هنا نرجع لكلام صاحب المراقي يقول: فيبطل الذي لا لها لا يصلح وما بقي تعيينه متضح. يعني ما بقي هو الذي يتعين العمل به. لماذا؟ لأن كل الأوصاف هذه لم تصلح لأن يناط بها الحكم، إذا ما بقي إلا واحد وهو رد حكم الله عز وجل وجحده. رد حكم الله عز وجل وجحده ما معنى هذا؟ يعني إذا قيل لك: ما الدليل على كفر من لم يكفر المشركين؟ الآن الذي لا يكفر المشركين هل يكفر؟ نقول نعم يكفر. طيب ما دليله؟ نقول: كل نص من القرآن والسنة دل على كفر من كذب بخبر أو حكم فهو دليل لهذا الناقل. مثال: قول الله عز وجل: وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. هذا دليل لهذا الناقل، هذا دليل لهذا الناقل. مثال آخر: قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. كذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ فالذي لا يكفر المشركين هو كافر لأنه راد لحكم الله وجاحد له. طيب هذا واضح؟ هذا أصلا خلاص انتهى الأمر، هذا هو المتعين. ما أحد يقول: لا طيب يمكن في وصف آخر. خلاص انتهى، عند الأصوليين يكفي في هذا لأن يكون مناطا صالحا. وأنا الآن سأبرهن أن أهل العلم نصوا على هذا، أصلا نصوا على هذا. لكن قبل هذا أبين كيف يكون رد الحكم وجحده هو المناط للحكم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد المجلد الرابع، قال: هذه قاعدة عامة، وقاعدة الجحود أنه لا يكون إلا بعد المعرفة والاعتراف. لا يكون إلا بعد المعرفة والاعتراف، معنى أن يعرف أن حكم الله فيه الكفر ثم لا يكفره. يعرف أن حكم الله فيه، في هذا الرجل، الكفر، ثم يقول: الله مع ذلك أنا لا أكفره. هذا الذي يكون كافرا بناء على هذا الناقل. أما إذا قال لك: لا والله يا أخي حكم الله ليس فيه الكفر والدليل كذا وكذا، نقول هذا لم يقع فيه المناط. حتى لو لم يكفر، الكافر عندنا هو لم يظهر له من وجه الشرع أنه كافر، هذا لم يتحقق فيه المناط، وبالتالي لا يترتب عليه الحكم، لأن هذه هي قاعدة الجحود عموما. وبهذا يستطيع المسلم أن يتعامل مع بهذا الناقل، يعني قاعدة واضحة جداً.